بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 27 في شرح متن الأجرمية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 29 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق للرابع من أيار لعام 2019، وموضوعه باب التوكيد. قال المؤلف رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. انتهى كلامه. التوكيد هو أحد التوابع، وقد عرف المؤلف التوكيد بقوله: تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. ويمكن أن يعرف أيضاً بأنه تابع، هو تابع يذكر لدفع ما قد يتوهم من الكلام مما ليس مقصودا، هو تابع يذكر لدفع ما قد يتوهم من الكلام مما ليس مقصودا، وهو أيضا تكرار الكلمة بلفظها أو معناها. التوكيد أيضا هو تكرار الكلمة بلفظها أو بمعناها، وهو يتبع متبوعه بالإعراب رفعا ونصبا وخفضا، ويتبعه بالتعريف. ولا بد وأن يكون المؤكد معرفة، لا يصح ولا يجوز أن يكون المؤكد نكرة، لا بد وأن يكون معرفة. والتوكيد في الوظيفة النحوية نوعان: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. وما ذكره المؤلف من تعريف وألفاظ وأمثلة إنما يتعلق بالنوع الأول من أنواع التوكيد، وهو التوكيد المعنوي، والذي لا يكون إلا بألفاظ معلومة. التوكيد المعنوي تكرار الكلمة بمعناها، ولا يكون إلا بألفاظ معلومة، وهي نفس وأجمع وجميع وعين وكل وكلا وكلتا وعامة. وألفاظ أيضا لم تعد مستعملة في اللغة أو في كلام الناس، وهي من توابع لفظ أجمع، وهي قول العرب: أكتع وأبتع وأبصع، وكلها بمعنى الشمول، كلها تفيد معنى الشمول أو تفيد معنى جميع. تقول: جاء الطلاب كلهم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون، هكذا كانوا يقولون: جاء الطلاب كلهم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. وتقول أيضا من باب التأكيد: جاء الطالب نفسه أو عينه، والطالبة نفسها أو عينها، وجاء الطلاب أنفسهم، وجاءت الطالبات أنفسهن، ورأيت الطالب نفسه. لاحظ التغير في الإعراب في التوكيد تبعا للتغير في الإعراب في ماذا؟ في المؤكد. إذا كان المؤكد مرفوعا لا بد أن يكون المؤكد اللي هو التوكيد مرفوعا، وكذا إذا كان المؤكد منصوبا لا بد أن يكون التوكيد منصوبا، وإذا كان مخفوضا لا بد أن يكون مخفوضا. وتقول رأيت الطالبة نفسها أو عينها، ومررت بالطالب نفسه أو عينه، نعم، وبالطالبة نفسها أو عينها، ورأيت المعلمين كلهم أجمعين، في توكيدين صار. التوكيد الأول كلهم جاء منصوبا تبعا للمؤكد، يعني مفعول به المؤكد، رأيت المعلمين كلهم. والتوكيد الثاني أجمعين جاء أيضا منصوبا بالياء، لأنه كما تعلمون جمع ماذا؟ جمع مذكر سالم ينصب بالياء. ورأيت المعلمات كلهن جمعا، ما منقول المؤنث هنا أجمعين، جمعا هكذا. وتقول مررت بالعمال عامتهم ولا عامتهم ولا عامتهم، ماذا نقول هنا؟ سمعوني، بالخفض، لأن المؤكد مخفوض، فلا بد أن يكون التوكيد أيضا مخفوضا. تقول مررت بالعمال عامتهم هكذا بالكسر أو بالخفض. وتقول ذاكرت الصديقين كليهما، لفظ كلا وكلتا هو من ألفاظ التوكيد المعنوي، ولكن هذان اللفظان يعربان إعراب ماذا؟ إعراب المثنى، لأنهما من الملحق بالمثنى، والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بماذا؟ بالياء. فتقول ذاكرت الصديقين كليهما، توكيد منصوب بالياء وعلامة توكيد منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بالمثنى. وسلمت على أختي إيش؟ كلتيهما، أيضا هو منصوب مجرور ولا منصوب هنا؟ توكيد إيش إعرابه؟ ما إعراب هنا التوكيد؟ سلمت على أختي كلتيهما، ما إعرابها؟ أعرب كلتيهما، لأنه ملحق بالمثنى. توكيد مجرور بالياء أو توكيد مجرور وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بالمثنى. وأمثلة التوكيد في كتاب الله عز وجل كثيرة، منها قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وموضع الشاهد فيه في قوله ويكون الدين كله لله، وإعراب الآية من عند قوله حتى لا تكون فتنة، حتى يتضح بعد ذلك معنى الإعراب الآخر. حتى مرت معنا هي حرف غاية وجر، حرف ماذا؟ حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولا هذه حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والإعراب مفتاح المعنى، إنما هو من وسائل فهم كتاب الله عز وجل أن تكون قادرا على ماذا؟ على معرفة الوظيفة النحوية لكل كلمة. حتى لا تكون فتنة، لا نافية هذه، لا عمل لها إلا النفي، تكون فعل مضارع، هذا تام ولا ناقص؟ تكون هنا فعل تام ولا ناقص؟ مش كان هي فعل ناقص وبتصريفاتها كان يكون كن، ولكن قد تأتي تامة، هنا تامة أم ناقصة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، تامة ولا ناقصة؟ جواب واحد، تامة أم ناقصة؟ إذا كانت تامة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ بعدها إيش؟ إذا كانت تامة ما بيصير تحذير في قواعد أخذناها هذه، لو أنكم تراجعون كان علمتم الجواب. إذا كانت كان أو بأحد تصريفاتها تامة فلا بد وأن تأخذ فاعلا، أنه لا بد لكل فعل تام من فاعل، وإذا كانت ناقصة فماذا تأخذ؟ تأخذ اسما وخبرا، تدخل على الجملة الاسمية التي فيها الاسم والخبر، فترفع الاسم وتنصب الخبر. فهنا تامة. طيب قلتم تامة، بدي أمشيكم، أمشي لكم الجواب. لماذا تامة؟ ليش تامة هنا؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لماذا هي تامة هنا؟ لأنها تامة أخذت فاعل. طيب هي لماذا تامة؟ ليش قلنا تامة؟ ما هي ناقصة؟ يا شباب، وكان الناقصة تدل على الزمن، على فعل حدث. قل هكذا حدث. الفعل التام يدل على أمرين، يتضمن أمرين، أمر الأول الزمن، أمر الثاني الحدث، الشيء الذي حصل. والفعل الناقص يدل على الزمن ولكنه لا يدل على حدث. كان الله عزيزا حكيما، هذه ناقصة لأنها تدل على ماذا؟ تدل على زمان ولكنها لا تدل على حدث. فهمتم؟ لا تدل على عمل معين وحدث معين. فهنا حتى لا تكون فتنة دلت على الزمان ودلت على حصول حدث وهو الفتنة. أجارنا الله وأعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن هذه حتى لا تكون، حتى حرف جر وغاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا حرف حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تكون فعل مضارع تام. من يكمل بالإعراب الناش الآن تعليلات؟ خلاص فهمنا ليش هو فعل مضارع تام. فعل مضارع تام ماله؟ مرفوع منصوب مخفوض، ايش ماله؟ شو قصته؟ مبني على الفتح. حتى هذا ايش تعمل؟ حتى ما اخذنا نواصب المضارع، وما اخذنا نواصب المضارع عندما ينصب بان مضمر جوازا وان مضمر وجوبا، ما تذكرتم هذا؟ ولما ناخذه يطير بعد كل درس يطير. تكون فعل مضارع تام منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب حتى قلنا هي حرف جر وغاية، مر معكم أن حروف الجر تدخل على أفعال؟ كيف هي تدخل على فعل؟ وهذا أيضا أجبتكم عنه، أجبتكم عنه قديما. هنا بعد أن والفعل يوجد مصدر مؤول، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أن هذه المضمرة مع تكون تشكل مصدرا مؤولا، يصح دخول حروف الجر على المصادر ولا يصح دخول حروف الجر على إيش؟ على الأفعال. فبصير المصدر المؤول المشكل من أن والفعل في محل جر بحرف الجر حتى. فهمتم هذا؟ طيب حتى لا تكون فتنة، والجار والمجرور هنا متعلق بالفعل اللي سبقه وقاتلوه. نعم، فتنة فاعل مرفوع. فنأتي الآن إلى موضع الشاهد في درسنا، ويكون الدين كله لله. الواو هذه إيش؟ عاطفة، حرف عطف مبني على الفتح لا محل من الإعراب. يكون المعطوف على المنصوب منصوب، ويكون الدين كله لله فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ليش منصوب؟ منصوب بأن مضمر وجوبا، لأنه معطوف، المعطوف على المنصوب منصوب. طيب هذه يكون هنا تامة ولا ناقصة؟ ويكون الدين كله لله تامة ولا ناقصة؟ اللي بدي يقول تامة ليش؟ اللي بدي يقول ناقصة ليش؟ ناقصة ولا تامة؟ وبعدين احنا بنعرف دلت ولا ما دلتش. تامة أم ناقصة؟ نعمل تصويت. تصويت ناقصة هنا. طيب ليش ناقصة؟ دلت على زمان وما في حدث، ويكون الدين كله لله. وين الحدث؟ في حدث في فعل معين؟ ها؟ ما في حدث هنا، فإذا هي ناقصة. إذا كانت ناقصة فلا بد وأن تأخذ اسما وخبرا، لا بد وأن تدخل على جملة اسمية. ويكون الدين كله لله، اسمها الدين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كله هذا موضع الشاهد، توكيد معنوي لكلمة الدين مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر ماذا؟ مضاف إليه. لله الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر لمن؟ ليكون. ويكون الدين كله لله. فهمتم هذا؟ الإعراب يفتح المعنى، الإعراب يعين على المعنى والفهم. لا نريد أن نكون عربا أعاجم العجم باللسان، حتى لو كان الإنسان عربي من العرب إيش؟ العاربة، وليس من العرب المستعربة، يعني عربي كح كما يقول، عربي قحطاني، ولكن لا يفهم العربية فهو أعجمي، لأن العجمة عجمة اللسان. لا نريد أن يكون طلبة العلم أعاجم، اهتموا افهموا أقل القليل القواعد اللي تأخذونها أولا بأول. طيب الأمثلة كثيرة. الله عز وجل يقول أيضا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة فعل وفاعل، سجد فعل، الملائكة فاعل، كلهم توكيد معنوي للملائكة مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف، هم مضاف إليه. لابد تعرف الإعراب التام، لكن احنا خلاص من باب العجلة نقول مضاف إليه، وإلا في الإعراب التام ضمير متصل مبني على السكون في محل جر ماذا؟ مضاف إليه. أجمعون توكيد ثان مرفوع، ما علامة رفعه؟ ما علامة رفعه؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. مثال آخر، قول الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. موضع الشاهد فيه في قوله وأتوني بأهلكم أجمعين، أين التوكيد؟ في كلمة أجمعين. ما إعرابها؟ توكيد لفظي ولا معنوي؟ توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم. ليش هو توكيد مجرور؟ لأنه تابع لما جاء قبله. كيف نعربها وأتوني بأهلكم؟ ما إعرابها؟ من يعرف كيف نعرب وأتوني بأهلكم أجمعين؟ وأتوني بأهلكم، من يعربها؟ أعرب حذف حرف العلة. وين حرف العلة؟ أين حرف العلة؟ فعل أمر مبني لهون صحيح، ولكن هو مبني على حذف النون، لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. حول هذه الكلمة إلى المضارع، ائتوني، حولها إلى مضارع، يأتون، يأتون، أليس كذلك؟ يأتون للجماعة، فعل أمر مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون من آخره، والواو فيه فاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول به. فهمتم؟ فعل أمر مبني على حذف النون، ها؟ وأتونني، وأتون، يأتونني، هكذا. فعل أمر مبني على حذف النون، الواو فاعل، النون للوقاية، لوقاية الفعل من الكسر، والياء مفعول به. بأهلكم جار ومجرور، أجمعين توكيد مجرور. القسم الثاني من التوكيد هو التوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي هو تكرار الكلمة أو الجملة المؤكدة بلفظها، هو تكرار الكلمة أو الجملة بلفظها، ويكون في الاسم كقولك أخوك ينصرك في محنتك، ويكون في الفعل كقولك جاء المعلم، هذا التكرار توكيد، ويكون في الحرف كقولك لا تفعل توكيد، لا الثانية توكيد، ويكون في الجملة كقولك وصل القوم. ونحن في لغتنا وفي لهجاتنا العامية التوكيد اللفظي كثير، التوكيد المعنوي قليل عندنا، لكن التوكيد اللفظي ماله كثير. أيهما أكثر عندنا؟ التوكيد اللفظي أكثر من التوكيد المعنوي. قلما تسمع واحد في اللهجات العامة يقول، يعني يستعمل نفس وجميع وأجمع، سمعت يعني بعض اللهجات العامة في بعض القرى النابلسية يستعملون لفظ جميع كثيرا، نعم، ولكن التوكيد اللفظي أكثر. نحن نستعمل دوما التوكيد اللفظي، دوما تقول خذ هذا، هات، نعم، لا تفعل، ليس كذلك؟ نؤكد اللفظ كثيرا. ومن أمثلته في كتاب الله تعالى قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فدكا الثانية توكيد لفظي، وجاء ربك والملك صفا صفا، كلمة صفا الثانية توكيد لفظي. أما دكا الأولى فتعرب مفعول مطلق منصوب، المفعول المطلق هو مصدر، يكون مصدرا مؤكدا للفعل أو مبينا لنوعه أو عدده، فهنا أكدت الفعل كلا إذا دكت الأرض دكت دكا، فهذا المصدر من الفعل نفسه أكده، فهذا التأكيد يسمى مفعولا مطلقا وهو منصوب. دكا الثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتح. وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا الأولى حالهم عند مجيء ربهم ما هو؟ أنهم صافين صفوفا. صفا الثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتح. وكذلك من أمثلته قول الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هذه اسم فعل إيش؟ اسم فعل ماذا؟ الفعل ماضي أو مضارع أو أمر. اسم فعل إيش؟ اسم فعل ماضي، اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى بعد، وفاعله مستتر، وتقدير الكلام في الجملة أو في الآية بعد التصديق أو بعد الوقوع أو بعدت الصحة لما توعدون. وهيهات الثانية أيضا هي اسم فعل أمر مبني على الفتح، ولكنه توكيد لللفظ الأول، توكيد لللفظ الأول. ومن أمثلة توكيد الجملة لأيضا نستعمله في لغتنا العامة كثيرا، نكرر الجمل، من أمثلة توكيد الجملة في كتاب الله قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تكررت الجملة بكلماتها وحروفها، هذا التكرار من باب التأكيد. وأيضا قول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وفي هذه الحالة التوكيد عندما يأتي كجملة يقال في إعرابها الجملة لا محل لها من الإعراب مؤكدة للجملة التي قبلها، لا محل لها من الإعراب، جملة توكيد للجملة التي قبلها. ونكتفي بهذا لدرس النحو اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.